عليكم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هناك من أباح وأجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها، فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك أم لا؟ لا ما ينكر يوقف الأولى لكم تتجنب، لكن ينكر ما ينكر عليه، لكن ينكر نصيحة. يعني يبدأ المختلف فيها ينكر على صاحبه، وإنما ينكر نصيحة إبراء للجنة. إيش تقسمها؟ مستبرع للجنة ويعقل. نعم. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، قال المصنف رحمه الله: وإن أقرضه أثمان فطالبه بها ببلد آخر لزمته وبما لحمله مؤونة قيمته، وإن لم تكن ببلد القرض أنقص، وفي بعض النسخ أكثر، فما صواب العبارة؟ العبارة صحيحة أنقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: إذا اقترضت من شخص سيارة، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له؟ إذا اقترضت من شخص سيارة، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له قيمتها أو ما يماثلها عند وقت الوفاء؟ هذا هو الواقع، لأن القرض ملك بالقرض كما أعلم، فإذا قبضت السيارة قبضت ملكي، لك أن تبيعها وأن تأخذها وتعملها وترد بدلها عند الوقت، ترد قيمتها عند الوقت لأنها متقومة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟ هل يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟ لا يلزم قبولها إذا أراد أنه يتورع وأنه يتركها، هذا خير لا يقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز إقراض الكفار المحتاجين؟ نعم يجوز إقراض الكفار إذا كان لهم عهد ولهم أمان، تعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة، لا بأس نقرضهم إن كانوا محتاجين وهم يقرضون ما يحتاجون، هذا من المعاملات، هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين والكفار. نعم. لكن يجوز ربا، يجوز ربا، لأن القرض المتعارف اليوم في الغالب هو قروض البنوك، هذا ربا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته. نعم. إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته، فهل يرد هذا الحيوان أم يرد عليه حيوانا آخر مثل الحيوان الذي اقترضه؟ يرد على الحيوان مثل الحيوان الذي اقترضه، أما الحيوان حينما اقترضه صار ملكا له، فإذا زاد فزيادته للمقترض. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين القرض وربا النسيئة مع أن كل منهما فيها أجل بدون زيادة؟ القرض تبرع والربا العقد والطرفين، القرض هو تبرع القصد منه تيسير على المعتق، ما الربا المقصود منه الاستثمار، هذا القصد منه التيسير على المعتق، القصد منه الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله: كان في المدرسة في عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة، وبدأ يحث الطلبة والمدرسين، وقال في أثناء كلمة: إن هذا هو التأمين التعاوني، وإن هذا العمل فيه فتوى شرعية، فما حكم هذا؟ وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟ هذا كذب، قالوا إنه التعاون هذا كذب، أو التعاون تجاري، هذا تأمين تجاري، ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء التصريح، صدر التعاون الذي يقصد منه التبرع لمساعدة المحتاجين، تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون، هذا هو التعاون. أما أما التأمين الذي يقصدونه الآن ما هو التعاون، هذا تجاري، شركات تجتمع وتدفع أموال تتحمل الغرامات التي على المصابين ويستثمرون هذه الأموال بالبنوك ويأخذون أرباحها ويتفاقمونها في نهاية السنة. هذه طريقة استثمار ما تجاري، ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير استثمار ولا تبرع، ما هو تبرع شغلهم هذا استثمار، يستثمرون الأموال المجموعة في البنوك ويربحون فيها أرباحا طائلة ويقتسمونها، وإذا حصل على أحد غرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الأرباح الطائلة، يسددونها من أموال الناس ومن الأرباح التي حصلوا عليها وما خسروا شيء. نعم، فهذا كذاب اللي يقول إنهم تعاون، هذا كذاب، ما هو تعاون جاري. نعم، في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح وأيضا كذب على كبار العلماء المعسكر في هذا. نعم، في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح يقوم أحد الطلاب بقول الله ربي وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الإسلام الدين فيرددون خلفه ثم يقول محمد النبي فيرددون خلفه، فما حكم الشرع في هذا الفعل وفقكم الله؟ هذا من الأناسين، يعتبرون من الأناسين، لا أصل لهذا العمل، أقول لا أصل لهذا العمل، قول المحدثات. نعم، تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر استلام السيف المقدر استلام للثمن في بيع السلام؟ ما هو الظاهر أكثر بجوابه لأنه مختلف، لأنه قبر، نقول السيف المقدر في منزلة القبر، ولكن هذا لم يظهر لهذا، لأن السيف إنما هو ورقة، ورقة مثل القص أو مثل الوثيقة فقط ليس القبر، القبر هو قبر الدراهم، هو قبر الدراهم، قبر ورقة، قبر ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم، أما لو قبض الدراهم ضاعت ضاعت عليه، أما إذا قبض السيف وضاع ما يضيع عليه، ما يضيع عليه الدراهم، يدل على أنه ورقة فقط. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب، فإذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث أسلم الغرفة جاهزة، فهل هذا يدخل في السلم أو يدخل في بيع ما لا يملك، حيث إن النجار حال العقد لا يملك تلك المواد؟ هذا استثناء، يسمونه الاستثناء، الجمهور على عدم جوازه، لأنه بيع شيء معدوم ما بعد حصل، أجازة الحنفية فقط يسمون عقد الاستثناء، قال لواحد يعمر لك عمارة ويقوم بمواتها وكل صورها ويسلم لك المفتاح، هذا الاستثناء، الجمهور على أن هذا لا يجوز لأنه بيع شيء معدوم، ولكن إذا تفاوضت معه على أنه يستغل لك العمارة أو يستغل لك الغرفة استنوه المواد منه وهما منه للعمل فقط، عليك لا لا حضر له أنت المواد وهو يستغل وتعطيه إجرة عمله، هذا لا بأس به، أما أنه هو اللي يتبع المواد هذا لا يجوز. نعم، يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يصح لي شراء أثاث معين؟ نعم، هل يصح لي شراء أثاث معين لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد هل يصح لي شراء أثاث معين؟ نعم، لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يصح لي شراء أثاث معين؟ لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يدخل هذا في السنة؟ نعم هذا لا يجوز، لازم تدفع له الكريمة في مجلس العقد كاملة، ثم هو يقوم يحضر لك الأشياء يحسن المعنى. أما أنك تعاقد أنت وياه ويروح يأمنها وما دفعت بالشيء أو دفعت لبعض الشيء فهذا لا يجوز، يعني بيع دين بدين، دين بدين، لا هو سلم منك شيء ولا أنت سلمت منه شيء، تفرقتم بدون استلام شيء، هذا بيع دين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رهن الذهب وإذا تعذر الوفاء فهل يسدد من الذهب المرهون؟ نعم يجوز رهن الذهب، وإذا تعذر الوفاء يباع الذهب يسدد من قيمته كما يجب المبيعات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله، وتاب إلى الله وأخذ رأس ماله وأراد التخلص من الفوائد، فهل يجوز له أن تأخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال الحرام؟ إذا كان من الربا وعنده أموال دخلت عليه من الربا فإنه يضعها يتخلص منها في مشروع من المشاريع العامة للتخلص منها، لأنها مال ضائع ليس له مال يوضع في المشاريع العامة. أما الربويات التي لم يقبضها فلا يجوز له قبضها بعد التوبة، التي لم يقبضها لا يجوز له قبضها بعد التوبة، فليتركها وإن تبتم غنكم ورسوا أموالكم فيأخذ رأس مالها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقرض رجلا مبلغا من المال ثم أضع عليه شرطا جزائيا، مثلا أقول تدفع 10% إن ما طلت في الوفاء؟ الربا اشترط عليه زيادة إذا تأخر الربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروسا ليشيا وجبات الأسبوع القادم، ويكون اليوم محدد في الفرد كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد، وإن فات عليك الفطور بطل الكرب، مع العلم أنك تستطيع أن تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن بأربعة ريالات، فما رأي فضيلتكم بهذا؟ إذا كان دفع قيمة فطور الأيام دفعة واحدة ثم سوق يوما يوما هذا كما سبق في شيء يأخذه كل يوم، لكن بشرط أن يدفع رأس المال جنوب في العقد وقت العقد، ولا يجوز أنه يلغى إذا كان عليه زراعة، يعني يجوز أخذ المال يجوز كيف يفوت عليه الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة إذا كان عليه يكون يتعوض يعني يفوت ما يأكلون رأس مال بغير حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة نزول القرآن قال المفسرون إنه نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، فكيف يرد على قال المفسرون هذا؟ قاله بعض المفسرين موقف نزل بني إلى بيت العزة ثم نزل مقرر، هذا كلام موقف ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولا قاله المفسرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص؟ نعم. هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟ هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟ لا أقترض ولا أقترض فأسجها بجرة وتردها نقول هذا بيع فرق، هذا معناه فرق ولا يجب، لكن أختلفها وتردها هي ذهب وكفر، ترد له ذهب وكفر ما ترد له قيمتها من النقود، وردت قيمتها من النقود صار صرفا مؤجلا على ربا، لكن تشتري له جرة تشتري له جرة أو ذهب بمقدار ما اقترضته منه تستلم الريال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الفرض والعارية؟ فهل له أجر الفرض الوارد في الحديث؟ العارية غير الخرق، العارية ما يملكها المستعير ينتبع بها وردها هي، أما القرض فيملكه إذا خفضه ويرد بدله، هذا الفرق بينهم. نعم. تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، شخص اشترى سيارة عن طريق الربا، فهل يجوز وهو يسدد قيمتها الآن، فهل يجوز لي أن أشتريها منه؟ ما دام تعلم أنه جاءته من طريق الحظ فلا يجوز تشتريها منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أعطى الطالب المدرس هدية وأخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب وهو في نيته أن يعطيه هدية أحسن منها، فهل هذا جائز؟ لا ينبغي قد هذا الباب، ولا ينبغي للمدرس أن يقبل الهدايا بل يردها ولا يطيب خاطر بهذا، لأن هذا لا يجوز، لا يطيب خاطر الشيء إلا يجوز، هذا يرده هدايا العمال غلو، هدايا للمدرسين والموظفين هذه رسمة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يأتم الأب إذا رفض رد القرض لولده، وهل للولد أن يطالب أباه بالقرض؟ الولد لا يطالب أباه بدين سواء القرض أو لا يجوز أن يطالب والده بدين من الدين، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك هات لأبيك، فلا يجوز للولد أن يطالب والده بدين من الدين سواء من القرض أو غيره. نعم. وهل يأثم الأب إذا رفض رد القرض؟ لا ما يأثم، لأن الولد وما له خلق للوالد، لا يأثم له من يأخذ من الولد أعطاه الله إياه، لا يأثم به عنه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عجز المقترض عن رد القرض إذا حل أجله، فهل يأثم المقترض إذا استشاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال؟ يوم انه يستكي، لكن اذا ثبت عند القاضي المعتق يلزم المقرض بكل مال ان كان لاسره نظره الى منه، ما يخليه من اول مره يقول انا معتق يخليه، لان اكثر الناس اليوم بمطلوب يدفعون العتق، فاذا ثبت عند القاضي انه معتق فانه يجب انظاره، قوله تعالى ان كان لاسره فنظره الى منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل أعطى 1000 ريال للسلم بعقد في عقد أن يعطيه 100 كيلو تمر في شهر رجب، ولكن زاد السعر في السوق وقال أعطني 80 كيلو، فهل يجوز ذلك؟ لا، لأنه يحضر له الثمن سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن، يحضر له الثمن الذي أسلم فيه دون نظر إلى قيمته جائزة أو ناقصة. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن نحضر الأسبقة الإسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير، وقد اتفقنا مع التشكيلات التي تحضرها أننا نبيع الأسبقة على التصريح، بحيث إذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلب الأسبقة المباعة وتم تسليم التشكيلات المبلغ وبقية الأسبقة التي لم تباع، فهل هذا جائز؟ إذا كان هذا من باب توصيل التشكيلات والتلفظ في بيعها فلا بأس بذلك، أما إذا كنتم اشتريتموها من التشكيلات، إذا كنتم اشتريتموها وأصبحت ملكا لكم فلا يجب أن تكون على التشكيلات، البيع لا يجوز أن يكون معلقا على شرط مستقر، لابد أن يكون البيع منزل، فلا يصح هذا الشرط البيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع، ألا يدخل في ذلك مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا، هذا ليس عن الإيجار المنتهي بالتمليك، قالوا إذا كان البائع يخاف ان المشتري ما يسدد ولجا الى البيع الى الايجار المنتهي بالتمليك، قالوا بدل من هذا يبيع عليه بيع، ما هو بالاجار، يبيع عليه بيع ويرهن السياره، يرهن السياره على المشتري الى ان يسدد، هذا بديل عن البيع المنتهي بالتمليك. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى